شبكة الملتزم تقدم لكم قولوا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا نجحنا والله وفقنا نجحنا والله يسعدنا نجحنا والله وفقنا نجحنا والله يسعدنا بالدرجات احنا اخذنا للصف العالي وصلنا بالدرجات احنا اخذنا للصف العالي وصلنا قولوا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا المواهب تفرحنا الافكار تشاركنا المواهب تفرحنا الافكار تشاركنا بالنجاح احنا فرحنا العطله جوه يسعدنا بالنجاح احنا فرحنا العطله جوه يسعدنا قولوا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا قولوا مبروك اليوم نجحنا قولوا يلا شاركونا فرحتنا شبكة الملتزم الإسلامية.